يقوم يطلع لي في السناب، يطلع لي في من هنا، ويجيني شلل الكتروني، ما عاد اقدر اتحرك ولا اقول لربعي لا تصورون لا تسجلون لا يدري لا ما ادري وشو. واشغلني ليش؟ لان ما يبغاني اروح مع احد ولا يبغاني اجي مع احد، وصار يجي عند البيت ويدور على سيارتي ولا يدورني ويسال عني. ليش ليش ليش تحرق نفسك؟ قصص كثيره يا ابو عمر كثيره، وتشوف التعليقات عشرات الناس التي تعاني من التعلق.